أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah, sure.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم ولن

Oh. What? وإن يمسك وَإِذْ تَبَرَّأَ نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب متكئين فيها نعم الثواب